حياة قلبي سيدي تشتو وتهتف لك أحبك. كل أفراحي بك ربي لا سواك، كل سلامي وأنا في رضاك. كل أفراحي لا سواك، كل سلامي وأنا في رضاك. كل فرحة للنفس، كل بسمة في القلب نبوها وجودي قربك حبي لك. أحبك ربي يسوع، وليس لي سواك. أتبعك ربي دوما، أتبعك بلا رجوع، أسبح اسمك سواك.